طيب بسم الله ارفع صوتك. تشبه بالنصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم، والابتداع مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف رقم 2. إن شاء الله تسبقون إلى هناك تجدون هذه الكتب جاهزة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك. نعم، يقول رحمه الله: وأما مشابهة فارس والروم، بعدما فرغ من المسائل التي فيها التشبه بأهل الكتاب، التشبه لمن عنده كتاب من اليهود والنصارى، انتقل إلى من لا كتاب لديه، قال: مثل فارس والروم. وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية، فارسية معناها مجوسية، مجوسية معناها عباد النار، قولا وعملا، ما لا خفاء به، ما لا خفاء به. أنا قلت هناك مظاهر للمجوس وغيرهم، يعني على سبيل المثال هنا لعبة كانت متداولة في مناطق ومدن وجهات، وهو ما يسمى بالمزمار. المزمار هذا يعرفه الإخوة اللي عاشوا في مكة والمدينة وجدة. هذا المزمار ما هو مثل الآن الذي يفعل. هذا المزمار عندما كنا صغارا كيف كان يفعل؟ هذا المزمار كان يوقد نار عظيمة في الوسط، ويدخل اللاعبون للمزمار بأقدامهم، ويدوسون على الجمار الجمر بأرجلهم، ويعدون هذا من البطولة. ولذلك تعجب عندما يأتيك واحد شيخ فاضل يقول: أنا أرى ما أرى به بأسا، إن كان على نار موقدة فقد تشبه الموقدون لها بالمجوس. ومما يؤكد ويزيد الطين بلة أنهم يعدون من البطولة والرجولة، وهذا كنا نشاهده ونحن صغار، كنا نشاهده ونحن صغار، ما هو الآن المزمار الآن بأعواد المكانس. أول كانوا يأتون بعصي لا يمكن أن تحطم ولو سقطت عليها الصخرة الصماء. ليش يلعبون ويدخلون بهذه العصي؟ لأنه في الغالب بعد كل مزمار راح يكون أخطار، بعد كل مزمار راح يكون إسالة دماء، مع هذه النيران الموقدة التي كان. ولذلك نرجو من بعض الإخوة الذين أفتوا أن يرجعوا وأن يتوبوا إلى الله تبارك. قال: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام، على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه، يعني ابتدع فيه. ثم رجع رحمه الله تعالى فقال: أنا ما أريد أن أستقصي. قال: ليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة، في هذه الأمة، مما تضارع، يعني تشابه، المضارعة المشابهة هنا، مما تضارع أي مما تشابه به طريق المغضوب عليهم وهم اليهود أو الضالين النصارى. يقول: أنا ما أريد أن أستقصي، وإلا مسائل التشبه لا حصر لها، مسائل التشبه لا حصر لها، أخذت رسائل في مجلدات، في عشرات المجلدات، الأحاديث المروية، الآيات القرآنية والأحاديث المروية في النهي عن التشبه في العادات، في الألبسة، في الأطعمة، في العبادات، في المعاملات، شيء كثير جدا. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وإن كان بعض ذلك يريد، ماذا يريد ابن تيمية؟ يقول: أنا هنا أقعد قواعد تعد من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في التحذير من التشبه باليهود، بالنصارى، بالروم، بالمجوس، بالمشركين. باليهود، بالتحذير من التشبه باليهود، بالنصارى، بالروم، بالمجوس، بالمشركين. ليش؟ لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والله كلام نفيس سيمر بنا من هذا الإمام الرباني، يعني يحزن الإنسان على نفسه في بعض العادات التي وقع فيها، ويحزن على غيره، وكثير إلا من رحم ربي يتشبهون باليهود، بالنصارى، بالروم، بالمجوس، بالمشركين، يشعرون أو لا يشعرون. والأخطر أن ابن تيمية يقرر فيما سيمر بنا أن التشبه في الظاهر قد يكون من الإرهاصات على أن الباطن منجذب إليهم، وهنا تكون الطامة الصغرى، هنا تكون الطامة الصغرى والمصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان بعض ذلك، بعض ذلك بعض ماذا؟ يعني بعض التشبه. لاحظ هنا ينسب لابن تيمية دائما زورا وبهتانا، ولمحمد بن عبد الوهاب، وهما من الأئمة المجددين، ينسب إليهم تكفير بالجملة، وتبديع بالجملة، وتفسيق بالجملة، والله كذب وافتراء ورب الكعبة. شوف ابن تيمية إيش يقول: وإن كان بعض ذلك، أي بعض التشبه بغير المسلمين، قد يقع مغفورا لصاحبه. يا عجبا، تقول: احذروا من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. إيه، هو قال لك من تشبه بقوم فهو منهم، مو يعني أنهم كفار؟ يعني من لبس الكرافتة ما تروح تقول له: يا أخي أنت كافر؟ هذا والله ما يقوله ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أئمة الدعوة السلفية الأصيلة. السلفية، أعيد، ما هو مجموعة ولا طائفة في اليمن ولا في مصر ولا ها هنا ولا هناك، ولكنه امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول: بعض التشبه يقع مغفورا لصاحبه. ليش؟ كيف؟ ما توجيه مغفرتي؟ رجل متشبه باليهود، متشبه بالنصارى، يقع مغفورا له. قال: نعم، لأنه إما لاجتهاد أخطأ فيه، كمن تشبه باليهود والنصارى لكن ليس عن حب لهم ولا عن هيام ولا غرام لما يعتقدون ويعتنقون، ولكن توهم وظن أن مثل هذا اللباس، مثل هذه العادات، هي مثل هذه الأفعال والأقوال هي من العادات، لا ثواب ولا عقاب. يقول: هذا مغفور له. ليش؟ لأنه يجهل بأن مثل هذا الأمر فيه تشبه باليهود والنصارى. يعني مثلا سقط منه شيء، سوري، ها، يريد أن يدعوك في وسط المسلمين، ماي فرندز، إيش يقولون فيه؟ يا أخي فين إيش استريشر، إيش ولا استعلامات، إيش استعلامات باللغة، ها، ريسبشن، ماي سيستر، ممرضة، ماي سيستر. عجيب هذا، تقدم له شيء، ثانك يو، يعني يريد أن يستوجه، يريد أن يستوجه، يظهر لك أنه ترى يتقن اللغة الإنجليزية، ويعني مثل الزنبرك، لو قلت له بسم الله 3 2 1 يبدأ يتكلم باللغة الإنجليزية، يبغى يستوجه، بعض الناس يستوجه. لكن يظن أن مثل هذا من العادات، ها؟ وأن الأمر، مع أن ابن تيمية سيمر بنا يقول: التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق. Thank you, sorry. ها سوري يا أخي، نحن هنا شايفنا بالكرافتات عجيب، لكن بعض الناس وصل إلى للميل إلى الغرب إلى درجة الغرام والهيام والعشق والجنون، وهنا تكمن الخطورة، هنا تكمن الخطورة. قلبي معي، جسمي معي، غير أن الروح عندكم، ها؟ فالجسم في غربة والروح في وطني. إذا كان كذلك فنسأل الله السلامة والعافية. يمكن هنا نعمل إجراء: المرء يا رسول الله يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه دبلوماسية. لا ورب الكعبة ما قال. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قول فصل ليس بالهزل. المرء من أحب. أحببت المؤمنين كن مع المؤمنين، أحببت الكافرين بسم الله، الباب مفتوح، الباب مفتوح. وسيأتي مزيد تفصيل من الإمام في هذا دقيق، حتى إن الواحد والله تنتفض رجلاه ويرتعش جسده ويقشعر بدنه ويقف شعره، يقول: يا ويلتاه، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أو لحسنات محت السيئات. نعم، يعتقد أن هذا لهجة الكفار وأن هذه عادة الكفار، ها، وأنه والله خلاص ماشي كده، تربى من صغره في البلاد الغربية أو على المسلسلات الإفرنجية، والتقط كثير من الجرائم، كثير من الجرائم تقع بسبب المسلسلات الأجنبية والعربية، والعربية ما شاء الله في الحضيض تنافس الغربية. آخر في إحدى البلاد العربية القريبة صارت جريمة سرقة ذهب 16 جرام أو كيلو، 16 كيلو من الذهب. تعرف إيش السبب؟ طبق أحد الأفلام والمسلسلات بحذافيرها في طريقة السرقة، خلاهم في يوم إجازة وراح جاب حبل متين، ها، ودريل، ثم بعد ذلك في يوم الإجازة راح إلى آخر البناء الذي فيه ذلك المكان الذهبي، مكان الصائغ ومكان الذهب، وراح نزل بالحبال وخزق الجدران وسرق. فقيل له، قال: مسلسل الأبطال فيه كذا وكذا، حتى نتبين أن هذا قد يؤدي إلى انحراف وليس هو مجرد ترفيه بريء. يقول: أو لحسنات محت السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من السيئات، إذا لم يمل قلبه إلى اليهود والنصارى هذا يعد ذنب من الذنوب وسيئة من السيئات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحديث صحيح. ذنب من الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لا تيأس. فإما أن يكون أخطأ في الاجتهاد وهذا يدخل ضمن الخطأ المعفو عنه، وإما أن تكون سيئة من السيئات، لكن فيه فاصل، ما في قلبه ميل إلى اليهود ولا إلى النصارى. لأن واحد يمكن يقول لك سوري والثاني يقول لك سوري، لكن واحد يقول سوري سوري غصبا عنكم، ما في أنا متأسف ولا، لأنكم رجعيون، في قلبه، في قلبه مسلمون رجعيون متخلفون همج رعاء، أنا أقول سوري نكاية فيكم لأن قلبي مع أولئك القوم. هنا، ها، المرء يحب القوم لما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. طيب، قال رحمه الله: وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. إنما الغرض أن نبين ضرورة العبد، يعني العبد مضطر، وفاقته حاجته الأكيدة، الفاقة هي الحاجة الأكيدة إلى هداية الصراط المستقيم. ولذلك أرجوكم في صلاة العشاء، لمن لم يكن كذلك عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يتذكر أنه يدعو الله أن يبرئه من صفات المغضوب عليهم والضالين أصحاب الجحيم إن ماتوا على هذه العقيدة، عقيدة الشرك والكفر بالله رب العالمين. يقول: وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. هنا الانحراف إيش نوع الانحراف؟ أغاني، طرب، شرب خمر، تشبه بالكفار؟ أجب بسم الله. لا تجلس تنظر إلي، لا تنظر إلي، بل انظر إلى المعلومة بعيني قلبك. ها، يقول هنا رحمه الله: وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. إيش نوع الانحراف؟ زنا، شرب خمر، ربا، غناء، تشبه بالكفار؟ واحدة منها، تشبه بالكفار. الانحراف هنا كل الكلام يدور في فلك التشبه بالكفار. قال: ثم إن الصراط المستقيم. الآن يشرع في تفسير الصراط المستقيم الذي هو مخالفة أصحاب الجحيم، والذي انتزعه من سورة الفاتحة وغيرها، فسمى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. قال: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. نعم. قال: ثم إن الصراط المستقيم، وهو ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدين والملة من العقيدة والعبادة وغيرها. قال: إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب. شوف، لاحظ، للذين يتهمون علماء الظاهر وفقهاء، وللذين يتهمون العلماء الربانيين كابن تيمية، يقولون هؤلاء علماء الظاهر، ولكننا نحن علماء الباطن. لاحظ الآن بماذا يبدأ ابن تيمية رحمه الله في توصيف وبيان صفات ومعالم الصراط المستقيم. قال: أمور باطنة في القلب، أمور باطنة في القلب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا مو حق الصوفية، هذا ما هو حق الصوفية، جاءوا يركضون أو إلى التصوف يا عباد الله، ولكن هذا حق أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام، من غير وصف تصوف ولا ها ولا تزهو، إنما وصفه رسول الله وصفا شرعيا من واقع القرآن والسنة التي أوحاها الله إليه صلى الله عليه وسلم. باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات، اعتقادات جمع عقيدة، إرادات جمع إرادة، نوايا، مقاصد، إرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال مثل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أفعال قد تكون عبادات، صلاة، صيام، زكاة، وقد تكون أيضا عادات، والعادات في الغالب تكون من المباحات، والمباح هو الذي تساوى طرفاه، فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن قد تحتف به من القرائن القلبية والشرعية ما يحيل هذه العادة إلى إيش؟ إلى عبادة، كالنوم والطعام والشراب، هذه عادات مباحات لكن تحتف بها إخلاص النية، متابعة خير البرية. كيف نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نومه؟ على أي جنب اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا صنع رسول الله من الطهارة والتطهر عند نومه؟ تحتف بالنوم والذي هو الأصل فيه عبادة هذه القرائن مع إخلاص النية، فيرقى الإنسان بها إلى درجة عبادة وأجر وتزكية للنفوس وتطهير للقلوب. يقول رحمه الله: وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. يقول: الصراط المستقيم أمور باطنة وأمور ظاهرة، مثل للأمور الباطنة بالاعتقادات والإرادات، ومثل بالأمور الظاهرة بالأقوال والأفعال. العبادات قد تكون هذه الأمور الظاهرة التي يتعبد لله بها قد تكون عبادات وقد تكون عادات. العادات إيش الذي يفرق بينها وبين العبادات؟ إخلاص النية والاحتساب في أدائها أو قولها، ثانيا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يعني مثلا واحد يسمع أذان الفجر، بعد ما يفرغ يقوم يركع ركعتي الفجر، ثم يضطجع على جنبه، 100 واحد بجواره يضطجعون على جنوبهم، هذا يؤجر على هذا الاضطجاع، أولئك قد لا يؤجرون. ليش؟ إيش الذي يفرق بين هذا المضطجع وبين هذا المضطجع؟ ها؟ هذا يضطجع بنية، يضطجع بنص، يتبع، لما يضطجع يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل انصرافه إلى صلاة الفجر بعد أدائه ركعتي الفجر يضطجع على جنبه الأيمن، هذا صار عبادة. النوم هنا والاضطجاع، الاضطجاع قد يكون للراحة فيكون إيش؟ عادة. الاضطجاع يكون للراحة يكون عادة، لكن بهذه النية وهذا القصد وهذا العلم الذي أكرمه الله به والاقتداء برسول الله يتحول النوم العادة إلى إيش؟ عبادة. تتحول العادة إلى عبادة. قال: أخذنا وهذه الأمور الباطنة، وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، عبادات قلبية وعبادات ظاهرية، هل بينهما ارتباط ومناسبة؟ قال: بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة. شوف الآن، ينام الإنسان على فراش وثير، لا سيما الآن في الظلم وفي الليالي الباردة، يشق عليه جدا، ثم يسمع بعد ذلك المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يدب فين؟ في أذنيه، يدب في قلبه، يدخل في سويداء قلبه شيء من الإيمان: الصلاة خير من النوم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الله عز في علاه. فيهب هذه الهبة، هبة مطلب، بل أعظم، إنها هبة مؤمن نتيجة هذا الإيمان الذي عمر قلبه، هذا الإيمان الذي عمر قلبه. إذن هنا الهب لصلاة الفجر، والذهاب مع تحمل مشقة الماء البارد والسير في الظلم وشدة البرودة، لا سيما والآن نحن قادمون على شتاء، ومعروف شتاء المدينة، ولذلك وعد النبي من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا. ما هو كل ما دخلت خرجت أف أف أف أف، في الحر حر، وفي البرد يا لطيف البرد شقق جلودنا، كلما دخل وخرج شقق جلوده. وين النيفية؟ ما في مشكلة، نعم والدهن، كل الزيت والدهن به، لكن انتبه لللسان. يمكن مرة من المرات يعني تقول انتبهوا يا أبنائي نصيحة، عندما تذهبون للمدارس ثقلوا ثيابكم محافظة على أجسامكم، لأن الله أمركم بهذا، ولا تهلكوا أنفسكم. لكن ما هو كلما دخلت وجلست وقمت وقعت أف أف أف أف. والله أنا أفكر رحلة الشتاء والصيف، إنه في الشتاء نخرج إلى البلاد الحارة، وفي الصيف نخرج إلى البلاد الباردة، أشوى وأشوى وأشوى وأشوى كلما دخل وكلما جلس. هذا ترى قد لا ينال المتأفف، قد لا يناله ما أعده رسول الله، ما أعده الله على لسان رسول الله من الأجر. من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. تريد أن تتصور هذا؟ ها؟ عندك مسألة في المحكمة عويصة، واحد من الوجهاء قال لك يا أخي ما عليك، بتعلي غدا إن شاء الله 9:15 في المكتب إن شاء الله، والحارس قل له فلان، بس قل له فلان. سبحان الله، يذهب أحدنا، ها؟ يذهب أحدنا وكأنه يطير، ما هو يسير، يطير، لأن له شفاعة وله شهادة وله رجل سيقف بجواره يتكلم عنه بلسانه، لكن بلسانه ولسان حاله. فما أعظمها شهادة، شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظمها شفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا يا شيخ ناصر. طيب، قال: فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، العكس، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا، لأن الإيمان يزيد. الإيمان فين موضعه وموقعه؟ الإيمان على الجوارح، مستقره في القلب. والذين اهتدوا زادهم هدى، يصلي يصلي الفرائض الواجبات، يدعو المنهيات، اتق المحارم تكون أعبد الناس، ياخذ بالمستحبات، ياخذ بالمباحات. وإذا بالإيمان، شوف هذا ظاهر، هذه عبادة ظاهرة، وإذا بالإيمان يزداد في القلب، والعكس بالعكس، ازداد الإيمان في القلب وإذا بجوارحه إيش تتحرك. ما هو كما يقول أولئك الذين أصيبوا بمرض الإرجاء، ما يحافظ على الفرائض ولا على الواجبات، وينتهك المحرمات ويرتكب ما حرم الله. فإذا قلت له يا أخي اتق الله، قال أنا قلبي أحسن من قلبك، أنت تسوي نفسك مطوع وحاطط لنا لحية على وجهك، أنا أحسن منك ولعلني أرفع قدرا. سبحان الله، كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن ما في القلب يقول ابن تيمية الظاهر قد يدل على الباطن، والباطن قد يدل على الظاهر، ويكون باعثا له في الأمرين. نعم. طيب، نقف هنا.